الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله بعد أن ذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، ونزوله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وقوله والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، وأنه قال لغليل ابن ورقاء الخزاعي إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما بتهم أي جعلت بيني وبينهم مدة نترك فيها القتال هدنة ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي أو لينفذن الله أمره. وقال مثل ذلك بمكرز ابن حفص. قال رسل قريش. ثم قال رجل من كنانة اسمه الخليس بن علقمة دعوني آته. هذا يوضح كيف أن قريش كانت مترددة وتريد القتال الهدنة وترك القتال، لكن عندهم حنية الجاهلية في كيف يقبلون ترك القتال، وإلا فرسول بعد رسول ورجل بعد رجل يأتي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إليه بنفس الكلام. قال رجل من كنانة اسمه الخليس بن علقمة دعوني آته، فقالوا فيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له، واستقبله القوم يلبون. هذا من الفقه العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرجل عنده شيء من الحق فينبغي أن يستغل ذلك الحق الذي عنده في الوصول إلى تكميل الحق. ولو أن إنسانا يعظم أمرا من أوامر الله وهو مقيم على ضده، فهذا الرجل مشرك يعبد غير الله، ولكنه يعظم البدن، هو وقومه يعظمون ما يهدى إلى الكعبة، يعظمون الهدايا التي تهدى إلى الكعبة والقلائد ونحو ذلك. فينبغي أن يقبل الحق الذي عنده ويستغل لنصل إلى الحق الذي نريد أن نصل إليه. قال واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصدوا، وجرى بينه وبين قريش كلام أحفظه يعني أغاظه، جعل صدره يضيق من قريش لأنهم لم يعظموا البدن، وهو قوم يعظمون البدن، وكانت هذه الصورة أمامه في كل موقف، رأيت البدن قد قلدت وأشعرت. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. صوت العقل بدأ يسمع في قريش، وعروة بن مسعود من ثقيف لكنه كان شيخا كبيرا ومطاعا في قومه وله رأي مسموع في قريش، فطلب أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه عن قريش. قال ودعوني آتيه، فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبليل إن لم نجئ لقتال ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت به عرض الهدنة، وإن أبوا إلى القتال قاتلهم. ف فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني لو انتصرت في المعركة يحاول أن يوقظ نعرة الجاهلية، وهو أن الإنسان ينتمي إلى قومه وقبيلته، فهذا الأمر هو أعظم شيء عند العرب، ولا يتصور أن يجتاح أحد قبيلته وأهله. لكن الإسلام قد جاء بهدم روابط الجاهلية وإقامة روابط الإسلام وإقامة الحب في الله والبغض في الله بدلا من هذه الروابط. والحقيقة أنه لو وقع ذلك لكان خيرا لهم، ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد ذلك فاتحا، فكان نعم اليوم على قريش. قال: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لا أرى وجوها، وإني أرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. حرب معنوية خبيثة. يقول: لا أرى وجوها، يعني ليس معك كبار القبائل ولا وجوه الناس ورؤساءهم، ليس معك من لهم وجاهة، وإني لأرى أوباشا أخلاطا من الناس، من نزاع القبائل، آحاد من القبائل، هم يبدو أنهم سوف يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ أمصص بذر اللات، هذا من أشد الشتم عندهم، وهو يسب إلهه الذي يعبده. اللات شجرة صخرة كانت قريب من ثقيف، وقيل أنها طبعا صنعت التمثال على بناء على ذلك، جعل على صفة الأنثى ووضع عند الصخرة أو نحو ذلك. قال له أبو بكر: أمصص بذر اللات. والبذر هو العضو الذي يقطع عند ختان المرأة في أعلى فرجها، يسبه سبا شديدا، وذلك دليل على جواز استعمال السب للذي يغيظ الكفار على سبيل الندرة. ليس هذا دليل على أن الناس تستعمل هذا الدليل في شتم بعضهم بعضا ليل نهار، ويقال قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر على ذلك. ليس هذا بالطبع من خلق أبي بكر الصديق، ولكن أراد أن يغيظه لما حاول إهانة المسلمين، فأهان إلهه، وذلك أنه يتهم المسلمين لأنهم سوف يفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ قال: من ذا؟ مين اللي بيشتم الشتيمة الفظيعة دي؟ وده مين؟ ده عروة بن مسعود سيد ثقيف. قالوا: أبو بكر. أبو بكر ما كان يأمن يعني أنه يرد عليه؟ نعم، لأن أبو بكر عارف منزلته عند عروة. قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت عندي، لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. عين مكسورة من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أبو بكر يعلم أنه قد أحسن إليه قبل ذلك، وأنه ما استطاع أن يجازيه بالنعمة التي أنعم بها أبو بكر عليه، فالإحسان الذي أحسن به أبو بكر إليه. فلذلك سكت وقال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. فكان هذا إذن، هل هذا يناقض قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ لا، لا يناقضه، لأن هذا في حال الاستضعاف، الآية في حال الاستضعاف الذي أو حال المماثلة التي لا يؤمن عندها أن يسب الله عز وجل. ولكن إذا كان في حال إما لقوة أو لمنزلة أو لوجاهة، لو أنه سب آلهة الكفار وأهان الكفار بذلك، أمن أن يسب الله أو أن يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو حتى أن يسب المسلمين؟ جاز أن يسب في تلك الحالة، وكما ذكرنا على سبيل الندرة لإغاظة الكفار وإهانتهم. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. يكلم الإمام يقول له يأخذ عروة بن مسعود بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. هو شيخ كبير بلا شك، ولكن هو يعني لا يليق هذا أبدا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان عروة شيخا كبيرا. وكلما أخذ بلحيته، كلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كلما مد يده إليها ضرب يده بنعل السيف. عروة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مغطى مغفر، مغطي وجهه ورأسه، وعروة لا يعرفه، واقف عند النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه، كلما أراد أن يمد يده إليها ضرب يده بنعل السيف. وهذا يدل على جواز الوقوف، والكبير قاعد في مثل هذه الحال تعظيما لشأن الإمام عند قدوم رسل الكفار، والله أعلم. وليس هذا من الوقوف بين يديه المنهي عنه. قال: كلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. كان غدر عظيم جدا وخصلة قبيحة جدا عندهم، ثم لم يجد يعني مفرا أن يذهب إلى قومه، فألقى الله في قلبه الإسلام وحسن إسلامه، أسلم وحسن إسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. وكان المغيرة ابن أخي عروة، يعني عمه، ومع ذلك كان يضربه بالإيه؟ بنعل السيف، تعظيما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن عروة، يعني كلمة أولست أسعى في غدرتك، يعني أولست أنا الذي أسعى في كف الناس عنك حتى لا يقتلوك بمن قتلتهم من أصحابك. قال: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له، فرجع إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخالة إلا وقعت في كف رجل منهم. ما تنخم من أنفه وصدره نخامة، وهو ما يكون في الأنف والصدر، إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، على ما بقي من الوضوء وعلى قطرات الماء التي يعني التي خرجت منه بعد الوضوء. قال: وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. هذا الجزء من الحديث يدل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصحابة كانوا يستبقون إلى نخامته عليه الصلاة والسلام ويدلكون بها أيديهم ووجوههم رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أنهم كادوا يقتتلون تنافسا على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهم زادوا في ذلك في وجود عروة ليبينوا طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لأمره عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يوقع الرعب في قلوب الكفار إذا رآهم على قلب رجل واحد، وإذا رآهم يحبون إمامهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا يوقع الرعب في قلوبهم وأنهم لا يمكن أن يفروا عنه. فدعاهم عروة ابن مسعود إلى قبول ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الصلح. قال: هو الذي كف أيديهم عنكم لما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب رغبة زعمائهم في الصلح، فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب. وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار، فقد خرج 70 أو 80 منهم ليلة فهبطوا من جبل التنعيم، أي على عسكر المسلمين في الحديبية، وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين، غير أن محمد ابن مسلمة قائد الحرس اعتق لهم جميعا. ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، وفي ذلك أنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ذكره هنا قبل الصلح، والذي في صحيح مسلم ما يدل الحديث في صحيح مسلم ما يدل على أنه إنما وقع غدرا منهم بعد الصلح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وهناه. دعوهم يكن لهم بدء الفجور، أول الفجور ونقض العهد وثناه، وسوف ينقضونه مرة ثانية. وهذا يدل على أن هذا وقع بعد إتمام الصلح، وأن بعض سفهاء قريش أرادوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوه أو يقتلوا من استطاعوا من المسلمين حتى بعد إتمام الصلح، فنقضوا هذا العهد أولا، وعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأطلق سراحهم، وذلك لما أعده الله عز وجل للمؤمنين من الفتوحات العظيمة في هذا الصلح، وما وراء هذا الفتح من أنواع النصر والتمكين والمصالح والحكم. فلذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 80 ولم يقتل أحدا منهم مع استحقاقهم بالقتل، سواء كان هذا أولا قبل الصلح لأنهم كانوا حربيين، أو ثانيا بعد لأنهم نقضوا العهد فيستحقون القتل بلا شك. وهذا دليل صريح على جواز المن على الأسير دون فداء ودون قتل إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، كما قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح 80 رجلا الذين أرادوا الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش يقول: وحينئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر، فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم، فاعتذر قائلا: يا رسول الله، ليس لي أحد بمكة من بني علي ابن كعب يغضب لي إن أذيت. أي وقد علمت قريش عداوته لها، فعمر من أشد الناس عداوة، والمقصود أن تصل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس جبنا من عمر قطعا، وهو من أشجع الشجعان رضي الله عنه، ولا تقاذلا عن القيام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأداء الرسالة، ولكن يبحث عن الأكمل والأفضل في أداء الوظيفة نصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فالأكمل في هذا أن يكون رجل عداوة قريش له أقل، وعداوته لقريش ليست بالشدة التي عليها عمر رضي الله عنه، وله أقارب وله أهل بمكة تعمل قريش حسابهم إن أوذي، فلذلك سوف يمتنعون من أذاه لوجود أقاربه من بني عبد شمس من بني أمية. واقتنع النبي صلى الله عليه وسلم برأي عمر، ورأى أن المصلحة فعلا هي في أرسال عثمان، لأنه أعز من يرسله بمكة في ذلك الوقت من المسلمين، لأن له أهل وعشيرة. وهذا أمر يعني أيضا هو من الفقه العظيم، وهو أن الإنسان إذا كان له قرابة ومنزلة ووجاهة في قوم لابد أن تستغل في الدعوة إلى الله عز وجل. ولقد أرسل الله عز وجل رسله الكرام بعد لوط عليه السلام في رهط وعزة من قومهم ليعمل لهم حساب ذلك، كما قال عز وجل عن قوم شعيب في قولهم ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله، فهم يعني يرون عزة رهطه، وهذا أمر له فضيلة وله يعني أهمية في الدعوة أن يكون الإنسان ذا منزلة فيستغلها في الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق. وعدي بن كعب هم أقارب عمر رضي الله عنه. قال فأرسل عثمان بن عفان، قال فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. هذا تكملة كلام عمر، قال يا رسول الله ليس لي أحد من مكة من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعاه وأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا وادعهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. فيه استغلال كل فرصة للدعوة إلى الله، ولا تستبعد أن تكون في لحظة من اللحظات الدعوة إلى الإسلام تجد صدورا مفتوحة وهم في قمة المعاندة، ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى الإسلام. وذلك أن قضية الدعوة إلى الله عز وجل في حس المسلم دائما لا يمكن أن ينفك عنها ولا تنفك عنه، وفيه تبشير المستضعفين بقرب الفرج، وفضيلة تبشير المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة بما يسره، وخصوصا المستضعفين فبشارتهم وتصبيرهم ويعني تذكيرهم بوعد الله عز وجل الفرج من أعظم ما تتسبب به النفوس، والله المستعان. قال فانطلق عثمان حتى مر على قريش ببلدح مكان، فقالوا أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك، مر افعل ما تريد بمكة. وقام إليه أبان ابن سعيد ابن العاص قريب لعثمان فرحب به، ثم أسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حتى جاء مكة وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. هذا فيه جواز قبول إجارة الكافر، زوار الكافر، حماية الكافر لمصلحة الداعي إذا لم يكن على حساب الدين، وإذا كان إنما يفعل ذلك لقرابة أو لمنزلة أو لشيء من حسن الخلق عنده أو لشيء من الإنصاف يجير المظلوم، فلا بأس أن يطلب المسلم زوار كافر، ولا بأس أن يدخل في دواره وحمايته، وذلك من الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل على الله. قال فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت فرفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظم كمال اتباع عثمان رضي الله عنه وأدبه الجم في معاملته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حرم المسلمون من الطواف ببيت 6 سنوات متواصلة وما قدروا أن يطوفوا ببيت، ولا يدرك مدى شدة هذا الحرمان إلا من يعني عرف قيمة هذه العبادة العظيمة، عبادة الطواف والنظر إلى الكعبة والاعتمار والحج. هذه عبادة لها أثر عجيب، قد ارتبط هذا المكان بقلوب المؤمنين قبل ولادتهم قبل وجودهم، إذ أجابوا نداء إبراهيم عليه السلام وهم في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء، حين قال إن لله بيتا فحجوه. فهناك ارتباط وثيق جدا، فكيف بمن كان ولد بمكة وعاش بها وشرب من ماء زمزم وترعرع في هذه البقعة، وكيف بمن كان من خيرة أهل الإيمان وأفضل هذه ومن أفاضل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وإحسانا كعثمان رضي الله عنه، وهو يتشوق إلى الطواف البيت، ولكن الأدب الرائع في كونه لا يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له إذا وجدت فرصة للاعتمار فاعتمر ليفوز بالعمرة، وإنما أرسله في مهمة محددة فيبلغ الرسالة وينفذ إلى المهمة، وبشارة المسلمين هناك كانت أهم من أن يتمم عمرته، وقضاء مصلحة المسلمين كانت أهم من أن يتمم عمرته، إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان. واحتبسته قريش عندها، احتبست عثمان، ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ويبرموا أمرهم ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة. وطال الاحتباس، احتباس معزز مكرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا يعلمون، ولم يأتيه وحي بشأن عثمان، وعثمان قالت له قريش انتظر ابقى بمكة مدة حتى يرد عليه. قال فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة لا نبرح حتى نناجز القوم، يعني لو كانوا قتلوا فلن نبرح حتى نقاتلهم. ثم دعا أصحابه إلى البيعة. انظر إلى شر رتب الله عز وجل عليه خيرا، خيرا عظيما ما كان يخطر بذلك الصحابة رضي الله عنهم. شر هو إشاعة كاذبة آلمت المسلمين بلا شك، وهي أن عثمان قد قتل، وتألم المسلمون بذلك ألما شديدا. كيف يرسلون رسولا له الأمان وله جوار ومع ذلك يقتلونه؟ فرتب الله على ذلك بيعة الرضوان، قدر الله على هذا الخبر غير الصحيح إذا فيما انتشر، قدر أن يبايع المسلمون بيعة رضي الله عنهم بها إلى يوم القيامة، وصاروا إلى يوم القيامة يتلى ذكرهم في القرآن العظيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فسبحان الله، يقدر الله أمرا يجعل من ورائه من المصالح والحكم ما لا تحيط به عقول البشر ولا تحتمله طاقتهم في أن تدرك الحكمة في وقتها. كان المسلمون محتبسين عن مكة المكرمة وعن الاعتمار، واحتبس الهدي أن يبلغ محلة، ولا شك أن هذا أمر مؤلم شديد الألم، ولكن الله يقدر من ورائه ما هو أعظم خير وأعظم سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت لثبوت الأحاديث بايعناه على الموت، وفي الحديث الآخر قول جابر إنما بايعوه على ألا يفروا ولا تعارض، وذلك أنهم بايعوه على أن يموت ولا يفر، يعني لو لم يكن هناك إلا الموت أو الفرار فهم إيه؟ ثابتون إلى الموت، فهم لا يفروا إلى الموت، فكلا الأمرين متلازم. وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له تعالى بايع، قال قد بايعت رسول الله، فبايع ثانية وبايع ثالثة. وهذا من فضائل سلمة، لأن هذه البايعة رضي الله عنهم بها. فسلمة ابن الأكوع من يعني أشجع الناس ومن أكثرهم بطولة في مقاومة المشركين وقتالهم، بايع تحت الشجرة 3 مرات. قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، وهذا من أشرف فضائل عثمان رضي الله عنه، إذ كانت بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه، وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم وأشرف له من كف نفسه. وهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نفسه نيابة عن عثمان في البيعة، وأنه لو كان يعني موجودا لبايع فبايعه عنه عليه الصلاة والسلام، فذلك دليل على أن عثمان رضي الله عنه له ثواب بيعة الشجرة، بيعة الرضوان، بل هو رضي الله عنه كان السبب فيها، وإنما كانت البيعة من أجله، من أجل الخبر أنه قد قتل، وكانت البيعة ليؤخذ ثأر عثمان لو كان قتل رضي الله عنه. ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له جد بن قيس صاحب الجمل الأحمر الذي اختفى أو اختبأ وراء جمله، وجعل يعتذر بأنه يبحث عن شيء قد ضاع منه، وأبى أن يحضر البيعة حرمانا والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. قد شهد أناس مواطن الخير العظيم ولما في قلوبهم من الخبث والنفاق والكفر حرموا هذا الخير. هذا رجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى كبار الصحابة وشهد المواقع العظيمة وشهد سببا من أسباب خلود الذكر في الدنيا وأسباب الفوز العظيم في الآخرة، ومع ذلك حرم. نسأل الله أن لا يحرمنا. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت شجرة، وكان عمر آخذا بيده، ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال إبرام الصلحي وبنوده: عرفت قريش ضيق الموقف فأسرعت إلى بعث سهيل ابن عمرو لعقد الصلح، أحد كبار زعماء قريش، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنه عامه هذا، لابد وأن يرجع هذا العام. لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا، يعني لا لم يدخلها قهرا، وسبحان الله قدر الله أن يدخلها قهرا عليهم وأن يفتحها عنوة بعد سنة وبضعة أشهر، لأنهم جعلوا الحمية حمية الجاهلية في قلوبهم، وعاقبة حمية الجاهلية وعاقبة كل معارضة للشرع دائما إلى خسران وإلى نقيض القصد. فقالوا رد المسلمين شرط أساسي أن يدخلها في العام القادم، وحتى لا تتحدث العرب كل الكلام عندهم ميتهم والعياذ بالله، ميت كلام الناس، الناس حيقولوا إيه؟ تتحدث العرب يقول الناس الرياء والسمعة. فقالوا لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل لكم أمركم. هذا فيه مشروعية الفأس بالكلمة الطيبة، ومن الكلمة الطيبة اسم الرجل الصالح، الاسم الصالح للرجل، مش الرجل، اسم صالح لرجل، اسم طيب لرجل مثل سهيل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استبشر وبشر المسلمين بسهولة الأمر لما جاء سهيل. قال: أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فجاء سهيل فتكلم طويلا، ثم اتفق على قواعد الصلح وهي هذه: أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يدخل مكة، وإذا كان العام المقبل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثا، معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب، ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض، ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض. الثاني، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. ثالثا، من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، فتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. رابعا، من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش من غير إذن وليه، غير إذن قريبه وسيده، أي هاربا منهم، رده عليهم. ومن جاء قريشا ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم أي هاربا منه لم يرد عليه، لم يرد عليه. وهذا من أكثر الشروط إجحافا. الشرط الأول شرط مجحف، لأنهم منذ متى منعوا أحدا أن يعتمر أو يحج في أي وقت كان؟ ما منعوا أحدا، فلماذا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين؟ والشرط الرابع من أشرها وأشدها إجحافا، إذ ليس فيه مكافأة ولا مماثلة، وفيه لو كان مماثلة لكان ظلما، فإن المرتد لا يمكن أن يكون كالمسلم، فهم جعلوا المرتد له حق أكمل من المسلم أو أشد من المسلم، هذا من الباطل. قال: ثم دعا عليا ليكتب الكتاب، فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. وإذا خيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن فنسجد لما تأمرون، وزادهم نفورا. من الكذب والباطل والكبر، لأنهم كانوا يعلمون، وقد سمي أناس منهم عبد الرحمن في الجاهلية، عبد الرحمن سمي في الإسلام، لكن كان هناك من سمي كذلك، ومع ذلك أبوا أن يعترفوا، وهذا من باطلهم. قال: ولكن اكتب باسمك اللهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن هذا الأمر الغرض إتمام الصلح، وهذه أمور فيها مفسدة ولكن المصلحة المتضمنة فيها أعظم. ثم أملى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك. إلى هذه اللحظة يزعمون ويظنون أنهم المحقون أهل الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لم يأتي من عند الله. لذلك حين يعني يقال للملتزمين بالإسلام: نحن لا نحارب الدين ولكن نحاربكم أنتم، لكن لأنكم لستم أهل الدين، لأنكم لستم المطيعين إلى، نحن أطاع الله منكم، فليصبروا، فإنهم لهم أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إذ صبروا على مثل هذا الأذى من قريش. بل كان هذا الأمر مستمرا، أبو جهل في يوم بدر يقول: اللهم من كان من أتانا من كان لما لا نعرف وأقطعنا للرحم فأحنه الغداء، من كان أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، يدعي ربنا على النبي عليه الصلاة والسلام، فاكر نفسه هو اللي قريب من ربنا أكثر. ولذلك قال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ولذلك يعني المشركون دائما والكبراء خصوصا منهم يتكبرون على الحق ويقولون: لو نعلم أنكم أهل دين أنكم لا تبعناكم، لكن لكم لستم أهل دين ولا لستم مطيعين لله، وإنما أنتم تريدون الدنيا كما يريدون. وهم في الحقيقة إنما هي من عند أنفسهم، هم يظنون أن كل الناس مثلهم يريدون الكبرياء في الأرض، كما قال قوم فرعون لموسى: وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم مؤمنين. وقال قوم نوح: إن هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، يعني يتهمون نوحا في نيته، ده هو راجل مش عايز دعوة ولا حاجة، ده عايز يبقى له فضل عليكم، ولا يريد إلا أن يكون مقدما عليكم، ونعوذ بالله. فقال: ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يكتب محمد ابن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى علي أن يمحو هذا اللفظ، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. كل هذا من أجل إتمام المصالح العظيمة. يتحمل مثل هذه الأمور التي هي فيها تجني وحمية جاهلية وظلم، ولكن هي في النهاية في أمور شكلية بالنسبة إلى المضمون، وهو إيقاف الحرب. إيقاف الحرب يترتب عليه إمكانية الدعوة المفتوحة إلى الإسلام، يترتب عليه اختلاط الناس بالمسلمين، وهذا من أعظم أسباب دخول الناس في الإسلام. ولذلك حين يمكن المسلمين ذلك لابد أن يفقهوا هذا الفقه. ليس المقصود أن يظل الناس يسمعون الإسلام عن بعد. اختلاط المسلمين بالناس مع إمكانية الدعوة إلى الله عز وجل مصلحة من أعظم المصالح. ولذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها كل هذه المفاسد وهذا الجور والظلم. قال: فمحاه صلى الله عليه وسلم، ثم تمت كتابة الصحيفة. ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب خلفائه كما قدمنا في أوائل الكتاب، فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم. ودخلت بنو بكر في عهد قريش رد أبي زندل، وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو زندل ابن سهيل يرصف في قيوده، جاي جرجر القيود. قيود ذا الزمان كانت حاجات ثقيلة جدا، كتل هائلة من الحديد تعدد الإنسان أن يتحرك. إذ جاء أبو زندل ابن سهيل يرصف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. رحلة طويلة فيها معاناة هائلة أن يخرج يجرجر هذه القيود، وما أدراك ما أسفل مكة بالنسبة إلى الجبال. اللي يروح مكة ويشوف جبالها والحركة فيها، والنهاردة هي مرصوفة وكلها تمام، والمشي المشي فيها صعب والواحد مشي فاضي. فتخيل إنسان بيجر قيودا هائلة من الحديد ويصعد بها الجبال غير الممهدة، ويمشي في طرق غير معتادة هي أشد وعورة، لكي يستطيع أن يفر بنفسه من البلاء الذي تعرض له. فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه، على أن ترده. ابنه وهو الذي وضعه في القيود لأنه أسلم ويريد أن يهاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، لسه الكتاب مخلصش، ولسه لم يتم إمضاء الصحيفة حتى يبدأ العمل بالمعاهدة. فقال: فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا، إذا سوف نلغي الصلح من أصله، لأنه إنما يريد ابنه في المقام الأول. هو شرط الصلح ده مخصوص في المقام الأول عشان مين؟ عشان ابنه أبو جندل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. طب خليه بس استثناء. فقال: ما أنا بمجيزه لك، ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل، وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه، وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو معاناة الأسير المضطهد المعذب المضروب المقيد، أنواع من البناء، وبعدين وده ما صدق أنه وصل، فكيف يعني سوف يرجع مرة ثانية إلى هذا البلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن فكاك أسر المسلمين واجب، ولكن المصلحة الراجحة للمسلمين في الصبر على هذا الأذى. فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. ويدني قائم السيف منه، يديله السيف بتاعه. يقول عمر رجوت ان ياخذ السيف فيضرب به اباه. هو عمال يقول ده دم كلب، ما يعني مش مهم، خد السيف واتصرف انت، ما هو ده خارج عن الصلح، لانه ليس من المسلمين، نقصد يعني ليس من ايه، من جند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، هو من المؤمنين لكنه خارج عن حدود الدوله الاسلاميه وخارج عن حدود رعاياها يعني. قال فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية. فنعم الضن، يعني الرجل أبى أن بخل أن يفتك بأبيه، وضن بخل بأن يعني أن يقتل أباه، لم تسمح نفسه بذلك لما كان لسهيل بن عمرو رضي الله عنه من سابقة الحسنى، وأن له أن يسلم بعد فتح مكة والحمد لله وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، فكتب الله عز وجل له النجاة، مع أن عمر رضي الله عنه كان يريد لابنه أن يقتله ويتخلص منه. ولكن تخيل لو كان حصل الأمر ده، كان هيقول المسلمين هم اللي قتلوا، وكانت صلح حديبية الفتح العظيم المبين ما حصل، ولا حصل فيه أنواع المصالح المرجوة. قال النحر والحلق للحل عن العمر. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال قوموا فانحروا، فوالله ما قام منهم أحد من الغم والهم. حال المسلمين تغير، كانوا من لحظات يبيعون على الموت، يبتدرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يتسابقون إلى نخامته، يكادون يقتتلون على وضوئه، وبعدهم كلهم أمل أنهم سوف يدخلون إلى العمرة، وموقنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشرهم بأنه قد رأى الرؤية وأنهم سوف يدخلون مكة، فكانوا على يعني ظن أكيد أنهم سوف يدخلون العمرة، وإذا بهم يؤمرون بأن يتحللوا ويرجعوا إلى المدينة. فوالله ما قام منهم أحد، وفيهم مين بقى؟ فيهم كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعشر المبشرين، ولكن أمر مذهل بالنسبة لهم، أذهلهم الأمر ورجوا أن ينسخ الأمر، ورجوا أن يأتي شيء يغير هذا الأمر، ولم يتوقعوا أن يرجعوا من ذلك العام إلى عمرة. قال حتى قال ثلاث مرات قوموا فانحروا، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، لأنهم بقى كده عندهم كده تخادش. سماه عمر قال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا يعرض بشروط الصلح. وفي الحقيقة كان والله ما كان إلا عزة، ما كان دنية، وإنما كان عزة للإسلام. من يدري هذا الأمر؟ إحنا الذين شهدوا ما وقع بعد هذا الصلح، لكن المسلمين في ذلك الوقت كانوا يشعرون بهذا الفتح العظيم. فعلا والله الصبر على أمر الله عز وجل من أعظم الأمور خيرا. قال فذكر لها ما لقي من الناس فقالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ أتحب أن يحلقوا، أن ينحروا ويحلقوا؟ اخرج ثم لا تكلم احدا كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. القدوه بالعمل اهم من الكلام، وتاثير العمل والسلوك في الناس اعظم بكثير من الامر المجرد. وفعلا قابل النبي صلى الله عليه وسلم راي ام سلمة ونصيحتها، وهي قد نصحت المسلمين، و بالفعل قال فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. هم بيحلقوا يحلقوا بقى جامد كده بالموس لغايه ما يكاد يجرحه من كثرة الغم الذي أصابهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده دليل على تقلب قلب المؤمن. دول خلاصة المؤمنين المبشرين بالجنة، لا يدخل النار أحد منهم، وما ذلك وقع منهم ما وقع، ووقع لهم ما وقع، عشان لما يجيله غم وهم أحيانا يعني يستبشر بقرب زواله بمثل هذا الأمر. حصل مسلمين غم كاد أن يقتل بعضهم بعضا، وضيق بالأمر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، وجعل الله من وراء ذلك خيرا كثيرا. كانت ذلك يقول ابن القيم أن هذا من السعي المغفور لا من السعي المشكور. امتناعهم من الحلق اول مره كان من السعي المغفور لا من السعي المشكور. ها فعلوا الضيق اللي حصل لهم من هم سوف يرجعون الى المدينه من غير عمره، فالامر الذي حدث لهم بسبب هذه الشروط المجحفه وانهم سوف يعودون بدون ان يعتنوا. قال وكانوا نحروا البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لابي جهل، كان في انفه بره من فضه، حلقه من فضه في انف الجمل، كان معروفا لابي جهل اخذا في الغنائم ليغيظ به المشركين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا بالمغفره وللمقصرين مره. قال لانهم المحلقين لم يشكوا، رحم الله المحلقين وغفر الله للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. قال لانهم لم يشكوا، لان المقصرين كان عندهم امل في ان هو يتاخر شويه يحصل حاجه يتلغى هذا ليه الصلح، يقوموا يعتمروا يقوموا ايه يحلقوا، فاخروا الحلق لاجل وجود يعني فرصه. فاما المحلقين فامتثلوا الامر. وفي هذا السفر انزل الله عز وجل فدية الاذى لمن حلق راسه بالصيام او الصدقه او النسك في شان كعب بن اجره، يعني ده قبل امر الصلح. قال ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا. في رواية على أن لا يأتيك منا أحد، فيبقى ده من العام وإذا به الخاص، وفي رواية على لا يأتيك منا رجل. فلم تدخل النساء في العقد رأسا، وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فمن أقرت بهذه الشروط قال لها قد بايعتك كلاما دون أن يصافحها بيده. قال ثم لم يكن يردهن، فطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك، تزوج بإحداهما معاوية وبالأخرى صفوان ابن أمية. وهذا في الحقيقة كان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال هذا هو صلح الحديبية، ومن سبر أغوار بنوده مع خلفياته لا يشك أنه فتح عظيم للمسلمين. فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس، في صفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب. ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين وأن قريشا لا تقدر على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل بفحواه على أن قريشا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها. هي من أحب أن يدخل في عقد محمد فليدخل، إذا سمحت القبائل العربية أن تكون ضمن عقد محمد صلى الله عليه وسلم. أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها فلا يهم ذلك قريشا، ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. أليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة إلى قريش، وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين؟ من الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة للمسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحرية الكاملة هذه كلمة يعني تحتاج إلى ضبط يعني أو تقييد، وذلك أن الهدف الوحيد الذي يجب أن يكون من القتال هو إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، ويتحقق من ذلك أن يزال بين الناس أي ضغط أو حاجز يحجبهم عن الدخول في الدين إن أرادوا. ولكن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، فلا بد أن يعلوهم حكم الله وشرع الله، هذا هو الغرض المقصود، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإعلاء كلمة الله في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالهدف للمسلمين ليس تحقيق الحرية لنفس العقيدة، الهدف أن يدخل الناس في الدين لكن ليس إكراها، الهدف أن يعلو حكم الله أرض الله، يعلو دين الله عز وجل في الأرض، ومن خلال ذلك سوف يتاح للناس أن يختاروا الحق بمحض اختيارهم دون نقص، يعني دون أن يضغط عليهم ودون أن يكره أحد ودون أن يفتر أحد عن الإسلام، دون أن يضلل أحد عن الإسلام. لأن ظهور الكفر كما نرى في كل زمان، ظهور الكفر في مكان يقبح صورة الإسلام بالباطل، يتهم المسلمين بأنواع التهم الكاذبة التي هم منها أبرياء والتي أولى الناس بها أعداء الإسلام، ويصدون الناس عن سبيل الله حتى يرعب الناس من الإسلام. ولو أزيلت هذه يعني الطواغيت وهذه هذا السلطان الجائر الكافر لا أصبح الإسلام يدخل إلى القلوب قبل أن تدخل جيوش المسلمين إلى بلاد الكفار. فالإسلام بفضل الله عز وجل له قابلية في الانتشار في العالم كله في قلوب الخلق جميعا في كل زمان أسرع ما يمكن، إذا أزيلت الحواجز وإذا أزيل تشويه الصورة وإذا وضحت الحجج والبينات. وهذا أمر ملحوظ لا يشك في زماننا هذا، رغم كل الحرب ضد الإسلام وما زال الإسلام أسرع الأديان انتشارا في كمية الناس الذين يدخلون في أي دين من الأديان. فالإسلام بفضل الله عز وجل هو كذلك. ثم قضية الحرية الكاملة ليست مطلقة، فهناك ليس هناك حرية للردة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. هذه قضية عند القوم يعني من أخطر القضايا. أما أن أحدا لا يكره الإسلام من أهل الملل فلا نزاع أنه لا يكره على الإسلام أحد من اليهود والنصارى والمجوس، وأما إكراه غيرهم من أهل الملل فمحل اختلاف، هل يقبل منهم الجزية ويخضعوا لسلطان الإسلام كاليهود والنصارى والمجوس أم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، قولان مشهوران للعلماء والخلاف في ذلك سائر، والراجح أنه يقبل منهم الجزية وأنهم لا يكرهون على الإسلام. كل أصناف الملل بمن فيهم من لا يعترف حتى بوجود الله أو يقول بوجود آلهة متعددة أو حتى يعبد الأوثان، أرجح الأقوال أنه يخير ما بين أن يسلم وبين أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر أو يقاتل. قال: لا يحول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات. وقد حصل هذا الهدف في جميع أجزائه ولوازمه وبطريق ربما لا يحصل مثله في الحروب مع الفتح المبين، وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا في الدعوة. فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة، صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة 10,000، بل كان الجيش الإسلامي نحو 1500. قال: أما البند الثاني فهو جزء ثاني لهذا الفتح، وهو وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين. فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب وإنما بدأتها قريش، يقول الله تعالى: وهم بدأوكم أول مرة. أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش من غطرستها وصدها عن سبيل الله، وتعمل معهم بالمساواة، كل من الفريقين يعمل على شاكلته. فالعقد بوضع الحرب 10 سنين حد لهذه الغطرسة والصد، ودليل على فشل من بدأ بالحرب وعلى ضعفه وانهياره. وأما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام، إنه كانت تصد إلى ما لا نهاية أو إلى غير أجل، كانت قريش تصد المسلمين بدون تحديد مدة، فهو الآن صدوهم سنة واحدة ويسمحون العام القادم. يقول فهو أيضا فشل لقريش، وليس فيه ما يشفي قريش سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط. أعطت قريش هذه خلال الثلاثة للمسلمين، وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط، وهي ما في البند الرابع، ولكن تلك الخلة تافهة جدا. لا والله ليست يعني تافهة، ولكن لأن الله يجعل فيها فرجا. إن أذية مسلم واحد من أعظم الأمور حرمة عند الله عز وجل، كحرمة البيت الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة في شهركم هذا، يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يقول ليس فيها شيء يضر بالمسلمين، لنعلم أنه في ضرر لبعضهم، ولكن لأجل الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله جائر فرجا. يقول فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا، فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين، وانفصاله عن المجتمع المسلم خير من بقائه فيه. فهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، وأما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبقى للجوئه إلى المدينة سبيل، لكن أرض الله واسعة. ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ليس بالذهاب إلى الحبشة، ولكن بأن يخرج عن مكة، وسوف يكون الفرج كما سيأتي في قصة أبي بصير. يقول: والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ وإن كان مظهرا لاعتزاز قريش، لكنه في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم، وعن شدة خوفهم على كيانهم الوطني، وكانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هار، لا بد له من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ، هذا الاحتياط يعني، أو هذا القيد، هذا البند. وما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين، فليس هذا إلا دليلا على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد، ولا يخاف عليه مثل هذه الشروط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهتم من يرتد، ولا يرتد إلا من لا يصلح للبقاء في المجتمع المسلم. قل قولي هذا، أستغفر الله. في عربية حمراء نيسان مع الطلب طريق، المفروض تقولها أول ما إيش؟ ها؟ تقول إيه؟ تعطيل الطريق لا يجوز، حد شرك من عربية في الطريق لا يجوز، طريق المسلمين من ديش واحد يقول عايز أحضر درس يروح جاي يعطيل الطريق، لأن ده أصلا كل الناس لها يعني قد يكون الإنسان له مصلحة، افترض إن في إنسان مريض يحتاج إلى أن يسعف. إنسان له ضرورة من الضرورات تقتضي الحركة. نحن نعاني أعظم معاناة بسبب وقوف الناس في الطريق حيث لا يحل لهم الوقوف، فترتب على ذلك تضييع لأوقات المسلمين، فنحن نعاني من ذلك. زي ما فالإخوة في المواصلات بيتعبوا جامد جدا وهم جايين عشان عدم مراعاة أدب الطريق، زي ناس فرسك في وسط الشارع، وناس واقفة في وسط الشارع، ناس تركب في وسط الشارع، دي كلها أدب غير سوية، فما نكونش احنا نعمل حاجه زي كده ونقولش لا نعبأ بقضيه ان احنا نعطل المرور مثلا استنانا يا اخي. لا ما استناناش، يعني ليس من حق احد ان هو يعني يسد الطريق على المسلمين. علماء بيتكلموا مثلا ان واحد ما ينفعش يعني يضع متاعه بوسط الطريق اذا كان يضر المسلمين. ده كلام يعني يدل ان معظم الاسواق التي قد تزال في بعض الاوقات دي من لوجود تعدي، فما يكونش الاخوه هم اللي بيعملوا نوع من التعدي ده. صاحب العربيه النيسان ينزل يشيلها. ما الفوائد التي تعود على المسلمين من قبول الجزيه؟ اعظم فائده اثبات الصغار على الكفار، وان حكم الاسلام هو الظاهر في هذه البلاد، وان الاسلام قد عز والكفر قد ذل، لان الله قال حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. ثانيا، هناك فوائد عظيمه من امداد يعني بيت مال المسلمين او قل بالاصطلاح المعاصر خزانه الدوله الاسلاميه بمشاركه يعني ماليه مهمه من اموال هؤلاء الذين هم تحت حمايه المجتمع المسلم وينتفعون بمنافعه وبحمايته وعدله وكفايته، حتى ان احدهم لو عجز فانه يعان ويكفى ولا يترك ويدافع عنه، يعني يشفق المسلمون ربما فيه من اجل حمايته دماءهم يعني يفون بعهده. وكل ذلك فلا بد ان يشارك في مصالح المجتمع باداء شيء منه، شيء يسير جدا يعني قدر دينار مثلا كل عام. والمسلمون ينتفعون بهذا المال في مصالح المسلمين العامه. حكم ترديد الإشاعات في المجتمع المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فلا يجوز أن يحدث الإنسان إلا بما يعلم صحته. ضرر الإشاعة على المجتمع بلا شك ضرر كبير، ربما يترتب عليه سوء. وقد علمنا أن إشاعة المنافقين في قصة الإفك، حديث الإفك والإشاعة الباطلة بما بأن عائشة ما سلم منها ولا سلم ولا سلمت منه، كان فيه من الضرر عليهم لولا أن الله عز وجل بفضله ورحمته وأن الله تواب حكيم تاب عليهم وعفى عنهم وجعل من ذلك خيرا كثيرا. ما دور المسلم تجاه الأخبار أخبار الصحف التي كثيرا ما تنشر الأكاذيب والفواحش؟ لا بد أن لا ينقل شيئا إلا بالتحري. ما وجه الجمع بين قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وتمكين الجن لاتفاق أهل السنة من صرع الإنس الإنسي وإيذاؤه، حتى قال الشيخ واكد الزئري أن أخته مسها الجن حتى ماتت. أما إثبات الصرع فحق ما ذكر، وقد قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولا ينكر الصرع إلا أهل البدع، وإن كان أناس كثيرون في زماننا قد بالغوا في ذلك مبالغة شديدة حتى عدوا معظم الناس مصروعين، وإنما المصروع الذي غلبه الجن على لسانه ويده ورجله ونحو ذلك. أما قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالشيطان لا يتمكن من خلق شيء في قلوبهم وإفساد إرادتهم، لا يملك إلا الوسوسة، وهم إذا استجابوا لها فوقعوا فيما حرم الله عز وجل عليهم. أما البدن فليس في تسلط الجني على الإنسي فيه بعض الأحيان معارضة، لأن ليس له سلطان على قلبه. البدن قد يتعرض لنوع من التسلط ولا يكون فيه تعلق بأمر من طاعة أو معصية، من ترك واجب أو فعل محرم، إلا بتقصير من الإنسان طالما بقي معه عقله. يعني لا يكون إنسان مثلا مشروعا يترك الصلاة الواجبة ومعه عقله سليم، أو يفعل المحرم بزعم أنه مشروع، لا يتمكن الشيطان منه إلا بتقصير من الإنسان هو الذي مكنه، وهو الذي تركه حتى يفعل به ذلك، أو يفسد عليه إيمانه أو نحو ذلك. أما البدن فكما يتسلط الكافر على بدن المؤمن أحيانا فيقتله أو يجرحه أو يؤذيه أو يأثره، فهذا أمر مما جعله الله مداولا بين الناس، ولقد قدر الله عز وجل أن يقتل بعض أنبيائه ورسله، كما قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقال عز وجل عن أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فمرض أيوب كان من الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون واخذوا أعدائكم من الجن، فتسلط على البدن أمر ممكن، فيمكن أن يقع الصرع مع بقاء الإيمان في القلب. ولذا كانت المرأة السوداء من أهل الجنة مبشرة بالجنة وهي تصرع، وذلك أن الشيطان مع صرعها لا يتمكن من قلبها، ولا يتمكن من أن يوقع في القلب أمرا ينافي الإيمان، فلذلك لا تعارض. والله أعلى وأعلم. وجه الجمع بين ما ذكر من سب أبي بكر لعروة ولإلهه، وبين قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن، قيل وردت في مشرك سب عمر فأمر بالعفو، وقيل كان المشركين يؤذون المسلمين فأمروا بذلك، وقالوا في نفسها لا تهجوهم على الشر. أبو بكر كان لا يأمن من سب عمر لله حتى لو كانت له يد عنده، هذا من الغيب، لا أنت أخطأت في هذه. فأبو بكر فقيه خبير بأخلاق الناس ويعرف قدر اليد التي له عنده، وأبو بكر لم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره، وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له والحديث الصحيح يدل على أنه لم يخالف الآية، والآية إنما وردت أثناء الاستضعاف وعدم الأمن من سب المشركين، غلبة الظن كافية في حصول ذلك، غلبة ظن المسلم أن الكافر لا يستطيع ولا يجرؤ أن يسب الله عز وجل كافية إذا كانت هناك مصلحة في مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. يقول بل إن ذلك السب أفقد أبو بكر منه وفضله اليد التي كانت عليه، فإنت اللي أسأت الأدب غاية الإساءة والله، وتعترض على فعل أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فعمال تعترض أنت على إيه؟ على أعلم هذه الأمة وما حصلت تقول عليه، بالعكس فضلت فضيلة لأبي بكر إلى يومنا هذا أنه أغاظ عروة في موقف كان ينبغي أن يغاظ حين أهان المسلمين. وسوف يأتي كلام ابن القيم رحمه الله في فائدة هذا الجزء من هذه القصة. فأنت عملت تجيب مفاسد لفعل أبي بكر الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ناسي نفسك باين عليك. أليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء؟ هذا الأمر كما ذكرنا تكرر من أبي بكر على الدوام أم كان على سبيل الندرة مرة واحدة فقط؟ إنما يشرع مثل هذا لإهانة من يستحق الإهانة في موضع معين وليس على سبيل الاستمرار. أليس في قواعد علم الحديث أن السنة القولية مقدمة على الفعلية أو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر عند وجود قدر شيء من التعارض، أما الواقع الذي في الحديث الذي ذكرنا هو توافق السنة القولية مع السنة الفعلية، وأن تأثر الناس بالأمر العملي أعظم من تأثرهم بالأمر القولي، حتى ولو تكرر القول ثلاثا لكن الفعل كان هو مفتاح هذه النفوس. فالقدوة والسلوك أهم من العمل من القول في بعض الأحيان. كما ذكرنا في التوافق هذا القول متفق مع الفعل. لو أنك أمرت الناس بأمر ولم يروك تفعله لم يستجيبوا ولم تثمر دعوتك شيئا، وإذا كنت مقدما في الفعل كان ذلك من أعظم الأمور سببا في قبول دعوتك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قبل بعودة من أتاه من قريش مسلمة، وقبل أدم نفس كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لنا في مثل هذه الحالة حيث أم اسمنا اليوم أن نفعل ما هو مشابه لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قبول اتفاق يقضي بحق إسرائيل في الوجود مثلا، وأن لا ندرس الآيات التي تتعلق باليهود؟ أعوذ بالله، ما أفسد هذا القياس وما أبعده عن الحق. تقبل أن تقر بباطل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقصى ما قال أنه كتب كلمة أخرى، قال: أما رسول الله إن كذبتموني، ولكن لم يقبل بأن يقول من محمد مثلا الذي لا الذي ليس برسول كما يقولون، إنما قال محمد بن عبد الله. كلمة حق إسرائيل في الوجود دي معناها إيه؟ كلمة حق، حق يعني هي تستحق هذه الأرض. يبقى أنت بتبطل حقا ولا بتسكت عن حق؟ الرسول سكت عن إيه؟ عن ذكر الرسالة في هذا الموطن وقالها باللسان. فلكن أن تقر بحق يبطل ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين أن هذه الأرض هي لأهل الإسلام، وتثبت حقا للكفار أن يعلوها وأن يظلوا فيها إلى الأبد، من يملك هذا الأمر؟ نعوذ بالله. الأرض لله عز وجل، يورثها من يشاء. وهناك من يثبت يقول حق هؤلاء الكفر الأرذال في أن يكون لهم وجود في هذه البلد أو في هذه البقعة التي فتحها المسلمون ووقفت يعني من عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وهي أرض الإسلام ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول أن لها حق في ذلك؟ نعوذ بالله من ذلك. هذا أمر لا يمكن أن يقال. ثم مسألة أن نمتنع من ندرس لأبنائنا، هل كان هذا الأمر يعني أن المسلمين يمتنعون من ذكر الآلهة في القرآن، يتوقفون عن تلاوة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هل هذا هو الشرط؟ يعني مسألة أن نمتنع عن تدريس الآيات لأبنائنا، هذا يقبله مسلم؟ إن في آيات معنا نقولها أليس هذا إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض؟ نعوذ بالله. لا، الآيات كلام الله هذا كله حق، لا يمكن أن يمتنع من ذلك. الإنسان المكره على شيء ده إنسان حاجة ثانية، بقى واحد يتعرض لفتنة. أما أن المسلمين ككل يقبلون بذلك كلام آخر. يمكن أن يقبل الواحد المضطهد المعذب المكره أن يقبل أن يقول أي كلام حتى لو قال كفرا لأنه مكره. أما أن المسلمين ككل كأمة إسلامية بشرقها وغربها تقر بالباطل وتقبل ذلك، ليس إلا بسبب الضعف والهوان والخوف. هل يجوز تأسيا بصلح الحديبية أن نصالح اليهود فهم أولى؟ نعم هم أولى، ويجوز الأمر ذلك طالما كان بالشروط الشرعية، وليس أننا نقر بحق باطل ليس بحق، أن نقر بحقهم وليس لهم بحق. الكلام كان على هدنة، وسوف يأتي الكلام على قضية الصلح في هل يجوز أكثر من 10 سنين، هل يجوز إلى غير مدة، أم أن يقال بأنه إلى الأبد. فهذا لا يمكن أن يصدر عن أحد من أهل العلم، ولبس على البعض حتى ظنوا أن الصلح المطلوب من المسلمين حاليا هو مثل صلح الحديبية. ليس كذلك، هو الحالة القائمة التي كانت مثلا بين الحرب إلى زمن الصلح كانت بدون قتال، كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، وهذا أمر جائز، لكن بدون إعطاء حقوق، وأننا لا دخل لنا بهذه البقعة، ونقر ونعترف بأن لهم حقا في بقعة على عليها الإسلام، والله أعلم وأعلم. فلو كانت مثل الحديبية فنعم هم أولى بذلك. قصة الحمام والعنكبوت الواردة في الهجرة صحيحة؟ بعض أهل العلم حسن حديثا في ذلك موجود في كتاب صحيح السيرة النبوية، يمكن نحاول نجيب سند المنقري، أظنها في أهم في واحدة منها ونراجعها إن شاء الله رأتيها. في أشياء في بيعة السقيفة وامتناع سعد بن عبادة من البيعة يومها ومن امتناع فاطمة، وننصحك بمراجعة الشرائط المذكورة في بيعة أبي بكر في درس الأحد في درس معالي الخوف. ورد في بعض الشرائط أن قول القائل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يقول الشيخ صاحب الشريط أن هذا مخالف لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، الخير كله في يديك والشر ليس إليك. قال إن في هذا المثل السلف نسبة الشر إلى الله، استغفر الله. هل هذا القول صحيح؟ لا والله، هذا قول غير صحيح. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن الله يقدر المكروه، مكروه لنا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجع الله فيه خيرا كثيرا. وخلق المكروه يوم الأربعاء، أظن حديث خلق الله تربة يوم السبت، فالله خلق المكروه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يحمد على خلقه للمكروه. هذا الله يكره أمورا ونحن نكره أمورا، هو عز وجل يكره وقد نكره أمورا مؤلمة لنا، من فقد عزيز، من ضياع مال، من ألم بسبب مرض بغير ذلك. لا شك أن الإنسان يأتيه ما يكره. مسألة أنه يحمد الله على وجود شيء مكروه هذا كلام حق، وليس فيه نسبة الشر إلى الله. الله لا يفعل الشر، الله يخلق الشر، وكيف يقول فيه نسبة الشر إلى الله وهو يحمده سبحانه على ذلك؟ الحمد دليل على الثناء على الله عز وجل رغم أنه قدر مكروها. ونسأل الله العافية. هل لشعبان ميزة خاصة في العمل الصالح؟ نعم، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شعبان شهر المحاسبة للعام، تراجع فيه ما عملت خلال السنة لتستقبل رمضان على أحسن حال. فينبغي أن نجتهد في مراجعة أعمال السنة كلها خلال هذا الشهر حتى نجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، حتى نوفق للعمل في شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا قيامه إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا قيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن غفر له وممن اعتقه في النار، وأن يرزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن غفر له. اللهم اغفر لنا اجمعين. يقول ماذا عن الاعتكاف والقيام فيه جماعه؟ لا يشرع جمع الناس على اعتكاف او جماعه في شهر شعبان الا ان يكون جماعه مع بعضهم في بيت مثلا فيقومون كما يقول الرجل مع اهله أو مع أحد من أقاربه، وأما أن يجمع الناس لذلك ترتيبا فلا. يتعثر عليه حضور دروس العلم لظروف، هل يقتضي أن يقوم بشراء المحاضرات ويدرسها على الكمبيوتر؟ لا شك أن هذا من أعظم أسباب الإعانة بدلا من حضور الدروس. فإذا لم يتمكن من حضور الدرس فليسمع الشرائط فإن فيها نفعا كثيرا. هل شراء الدقيق من المخبز من الفرن حرام أم حلال؟ في الأصل في هذا الدقيق المدعم أنه جعل ليصل إلى المسلمين ما يحتاجون من الخبز بسعر جيد، بسعر مدعم، فهذه الأموال دي السوال ده محصوط من أموال المسلمين العامة اللي هي أموال الدولة، أموال المسلمين العامة مبلغ ما، فأنت لا تتربح منه، لا يصح أن يتربح أحد من بسبب يعني من هذا الدقيق الذي وضع فيه من أموال المسلمين، الذي أولى الناس به فقراء المسلمين، فإن ربحت شيئا فاجعله لفقراء المسلمين. نعم إيه؟ لا، كلام واضح جدا إنه ما ينفعش يشتري من الفرن، لأن ده دي مدعم عشان يجيبه عشان يعملوا عيش كفاية، فما وقفوش ناس طوابير طويلة، فالأصل فيه المن، هم واخدينه بسعر معين علشان يعملوا بيه عيش، الناس تلاقي بيه عيش كافي، يقوم بيعملوا النص ويوقفوا ناس طوابير طويلة ويبيعوا ما ما ما ما, ما بقي. هناك بعض الصور التي قد يكون هناك ظلم، يدفع الظلم عنهم عن أصحاب الأفران بقدره، ولكن الأصل إن هو لا يتجر في هذه الأشياء. أخت لها مبلغ من المال في البسطة، هل عليه الحول؟ هل عليه زكاة؟ نعم، علما بأن هذا المبلغ تدخل شراء شقة، حتى ولو كان بشراء شقة، طالما لم تشتري شقة فهي عليها الزكاة. ثم ننصحها بأن تأخذ هذه الأموال من البسطة، لأن الفوائد المدفوعة فيها فوائد ربوية. هل إذا كان عليها زكاة يجوز أن تصرف هذه الزكاة على ابنها الذي تحرمه من أشياء كثيرة نتيجة ادخار فلوس، أو تعطيها لأختها؟ أما أن تعطي الزكاة لابنها فلا يجوز باتفاق العلماء، لأن الزكاة لا تجوز على من على الفروع ولا على الأصول بإجماع، وذلك أنه تجب عليهم نفقتهم، فيجب عليها أن تنفق على ابنها ما يكفي، فلا يجوز أن تقي نفقتها بالزكاة. أما أختها فينظر هل ترث أختها هذه، فإن كانت ترثها فهي ممن تجب نفقتها عليها، فلا يجوز أن تعطيها من الزكاة، وإن كانت لا ترثها جاز أن تعطيها، لقول الله وعلى الوارث مثل ذلك، أي من النفقة، فالوارث عليه أن ينفق، فمن وجبت نفقته عليك لم يجز أن تعطيه من الزكاة، لأنك يجب أن تنفق عليه وتكفيه، ولا تتركه فقيرا وأنت غني عندك مال تزكيه، فتنفق عليه من المال والله يغنيك من فضله. وأما إذا كان ممن لا ترثه فلا تجب نفقته عليك، فيجوز أن تعطيه. الفوائد اللي أخذتها قبل ذلك من هذا المال من البسطة تنفقها في مصالح المسلمين ولا تحتسبها شيئا، بل تتخلص منها، لأن هذه فوائد ربوية. فتاة جامعية تقدم لها شاب صنايعي ليس معه شهادة، هل هذا الزواج ينفع ولا هو يتقي الله ويقرأ ويكتب؟ والله العبرة بالتقوى والدين والخلق، بشرط أن لا تكون في نفسها مستشعرة أنها سوف تتكبر عليه، فإن نزلت في نفسها ذلك فننصحها ألا تفعل. وهو لا شك أنه إذا كان رجلا صالحا فإذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. رجل أقرض رجلا مبلغا من المال وهو يعطيه المال كان له نيتين، أن يقرضه وإن لم يستطع يكون له زكاة، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، الذي يجوز أن يكون قرضا ولا يصح غير هذا، ولا يجوز أن ينويها إن لم يستطع يجعلها زكاة، فيجعل الزكاة منفقة من أخبث ماله، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن الدين احتمال فقده احتمال كبير، فهو ليس حاضرا، فليس هذا من وسط المال، بل هذا الدين غالبا ما تقل قيمته لأجل غيابه، فلا يصح أن ينفق من الزكاة باتفاق العلماء. يتصدق نعم، أما أن يجعله زكاة فلا يجوز. قل قولي هذا، أستغفر الله العظيم.